الشريط الثاني من كيفية علاج الصرع والمسح للشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني، والآن مع المناقشة. وتجارب القبيل آخرها الشيخ اختاره تسمعوا فيه. نعم، هو أعلن في بعض محاضراته، أعلن أنه صام نفس الصيام، ما أدري كمل المشوار أو لا. الحقيقة أنه هذا الكتاب هل يقرأ ويقتنع تماما، ونعرف نحن أنه الصوم الشرعي هو علاج فعلا، وأنتم أدرى أنه كيف الأطباء الكفار اليوم أصبحوا مقتنعين بفائدة الصيام عمليا وتجربة، فما بالك بهذا الجوع المستمر اللي بنظف الأمعاء تنظيف جيد جدا. أظن هذا الكلام يوافق عليه الطبيب. كيف؟ أيوة، هو هنا علم جديد إنه طبية اللي بتجارب عملوها على الفئران، وبعدين عمال بعملوها الحيوان الأكبر بقدر روح الإنسان نفس الشيء. إنه إذا جوع الحيوان نصف الوقت أو ما أطعم نصف الوقت، يعني مثلا أسبوع بلا أكل وأسبوع بأكل وهكذا، وجدوا بالتجارب أن العمر يطول إلى الضعف. يطول ضعف إلى الضعف، يعني هي وسائل لتحسين الصحة بشكل أن الإنسان يتحمل أو الحيوان يتحمل أكثر في الحياة في شطوة. إذا أخذناها يوميا للعامل أو للإنسان اللي بيشتغل يدويا بحفر في الأرض، وللإنسان اللي بيقعد على مكتب زي مروان وزيك، وليش مو زيي؟ شيخي زي شيخنا كمان. لا، وأكثر كمان. ذهنية، شغل ذهني. إيه لا، لازم تضرب مثال بالشيخ، مو بغيره. إي والله سيدي أكثر إنسان يفضل. لأنه أخي مروان أفندي هون بيواظب على وظيفته. وبيمشي. لكن بعدين بيمشي ويروح لبيته وبالآخر. أما نحن ليلا نهارا. والله. وكما ترى والحمد لله. حتى العمل الذهني احتياج الإنسان 1.5 غرام من المادة البروتين للكيلو الواحد. 1 غرام من وزنه. ويحتاج 1 غرام من الدهنيات للكيلو غرام الواحد، ويحتاج 1.2 غرام من النشويات والسكريات لوزنه. فإذا حسبناها شيخي هذول مثل ما رسول الله عليه السلام بقيمات يقيم ناس كل باوة نحسبهم، تلاقي إحنا نأكل أضعاف يعني لما يكون شيخي الإنسان وزنه 70 كيلو أو 75 كيلو ويأخذ 75 غرام من البروتين في اليوم، ويأخذ 1.5، إحنا حسبنا 1.5، مش يعني مش 105، وواحد من إنفاس من الدهنية كم بيطلعوا؟ 175، و1.2 من سكريات النشويات 230 غرام يوميا. شو تطوره 230 غرام وزنا؟ وشو لازم يكون ال شو لازم يكون من هذول؟ نعم، هذا ما يحتاجه لوظائف الاعضاء لشخص يشتغل ذهنيا. هذا هو يعني كلام تجربي على كيفك. نحن رجعنا للتجربة، راح أجرب هذه شيخنا مع المركوبين والمصريين طبعا بعضهم دون بعض. ما هو راح يجوع الجن اذا جاء 40 يوم ما بصير. لا بس الجن طعامه غير الانسي. شيخنا بتغذى من جسم ال. انت بتعرف بالسنة طعام الجن غير الانسي. نخان. طعام طبعا. الروثة طعام الجن. لكن طعامه العادي ما هو هذا إذا صح له هالشيء هذا. يعني كل الأمرين اثنين مصريين ويتغذى من تغذية الإنسان حول إذا مثل شو الحديث تبع الروثة وال طعام إخوانكم من الجن الضوء والعظم. أيوة نعم. ها أين كيف استنجار؟ نعم استنجار الروضة. كيف لا روس الغنم اللي يعيش مع الإنسان هنا ها؟ لا لا هذا ليس روسة هذا نجم هذا غائط. نعم شيخ الجن هل يمكن أن يؤذي الإنسان ابتداء ولا لازم يكون سحر داخل فيه؟ هل يكون إيش؟ إن يكون سحر. لا مو شرط بدأ من أنت يعني ممكن الجن يؤذي الابتداء. أي نعم يتلبس دون ما سبب. أي نعم قراءة القرآن للعامة أو لخاصة يعني خاصة مثلا بالنسبة للشيخ هنا إنه يقرأ يعني يذهب إليه الناس ليقرأ القرآن عليهم يعني يجوز نفس الشخص المصاب يقرأ القرآن يعني يكفي ذلك أو يعني يجوز له أن يذهب للشيخ أن يقرأ المصاب القرآن بنفسه على نفسه خير له من أن يذهب إلى غيره ويطلب الرقية منه خير. لأنه الحقيقة الانكباب كثير من الناس على الذهاب إلى بعض المشايخ لطلب المعالجة منهم الأمر عندي ليس مشروعا بمثل هذا التوسع حتى الذهاب عند إخوانا الأطباء الدكتور عصام ولا مؤاخذة ما راح نفسد عليك المهنة بس راح نعدل الموقف. المعروف اليوم في المعالجة الطبية المادية المعروفة أن الإنسان الذي يشعر بأي نوع من المرض يلا عند الطبيب بل وأكثر من ذلك سأكون أتكلم لا يشرع وأرجو الانتباه أقول لا يشرع ولا أقول لا يجوز أن يسارع المسلم إلى الطبيب لأقل مرض يشعر به فضلا عن أنه لا يشرع أن يفحص نفسه احتياطا. شو رأي الطبيب في الكلام؟ منخرب عليك ولا لا؟ لا يشرع لكن مع ذلك قلت أرجو الانتباه أنني أقول لا أقول لا يجوز لا يجوز يعني حرام لا يشرع يعني لا يستحق. فالسبب في هذا له صلة بسؤال أخينا محمد أنه واحد مريض مثلا يروح يطلب قراءة القرآن من غيره ولا يرقي نفسه كان الجواب يرقي نفسه بنفسه

لأنه ما سلمناهن منذ حرمناهن. فهذا التعليل ليس على هذا الإطلاق الذي يتبادر إلى الأمر. كيف؟ خلاص. فقال لقد كنت يسرقوا يكبتوا شرها. ما تابعوها. كان قبل الإطلاق كان يطلب منهم البحث بشكل عادي. صح. إن هناك فريقا بين حياة البيوت تستدل عليها بذلك الحديث وحياة خارج البيوت تستدل عليها بذلك الحديث. هو هذا الفرق الأول، لكن فرق ثاني. أيوة. إذا كان هناك حية خارج الدار كهذه الأرض مثلا وخشينا منها حينئذ ينبغي خشوها. أيوة. وما نخشى. نعم. أما إذا كان ماشي في سبيلها فقد كفينا شرها كما كفينا شر لا ربط بين هذا وهذا ربط لأنه ما سلمناهن منذ حرمناهن. فهذا التعديل ليس على هذا الإطلاق الذي يتبادر إلى كيف؟ قال لقد كنت يسرقوا مكبتوا شرها. حينئذ ينبغي خشوها. أيوة. وما نخشى. نعم. أما إذا كان ماشي في سبيلها فقد كفينا شرها كما كفي شر لا ربط بين هذا وهذا ربط. هذا نفسه لا الإشارة في الحديث اللي خلته والله هاي نشري بقى دخلت في صور الشريعة. في عندك دليل؟ والله شيخنا كلام ابن تيمية. كلام ابن تيمية دليل تقصد؟ لا ليس دليلا. أنا أسأل عن الدليل. لأنه نحن الحياة صعبين. بسم الله. كمل الآية نشوف فيها دليل ولا لا. إذا كثير هذه تقيد الدعوة. هاي بتسلم على جارة. فكروا استحضروا في دليل عنكم. كيف؟ يعني لم يعني عرف النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما أظن النبي عليه الصلاة والسلام مبعوث إلى الخلق كان وكذلك من قبل يعني الجن يقول أنه سمع قرآن أنزل من بعد موسى فدلالة أن الرسالات في بني آدم أو أن أنها إلى الجن كذلك والإنس لا يكون من أدلة التصديق. نحن نروح بدل ما واحد يشتغل

أما مجرد دعاء هذا قيل من قبل. إذا حرمت الجنس الأدنى بالذي يليه فبالتالي تسقط ما هو دون الأدنى، هو من باب الاستنتاج أو من باب الوصول إلى نتيجة. نعم. هل هذا دليل على تفضيل العلم؟ التفضيل ما هو ذلك؟ نعم. احنا الاستاذ عبد الله احنا بيقول لهم عن عصرين مشكله عندهم في الشركه، حيث بيت رجل حرق وهو يدعي يعني من خلال الكلام انه حرقوا الجن. فجابوا مشايخ يعني متخصصين في المجال هذا. الا شوف ابو انس الان مع انه ما حضرش، شو رايك ابو انس؟ قالوا قد حرقوا بيت احد اخواننا الافاضل اللي كان يرقي فاحترق بيته بدون اي سبب، انا شاف ان النار شبت فيه، حتى اللي دخلوا على البيت وجد النار يعني بنار ما لها تحليل مادي. طيب لو قال لك قائل او سألك سائل كيف عرفت ان هذا من صنع الجن؟ ما في تحليل الا التجربة. عجبت كلمة التجربة صارت لك مستند دائما ترجع إليها. شو الجواب؟ شيخنا اللي بيعالج يتعرض لأذى من الجن. ما هو الجواب؟ ما في جواب ما يقنع به إلا تفضيل يعني. صارت صوفية هي. صارت صوفية ذوقية يعني. مش سبب شيخنا ولع بيته. ما فيش اي سبب. طيب. ايش سبب ظاهر؟ بارك الله فيك. الاسباب. ظاهر نعم. طيب. الاسباب قسمين. اسباب ظاهرية واسباب خفية. صح؟ نعم. طيب. ومشان خاطرك في اسباب مادية وفي اسباب روحية. منيح؟ طيب. حتى انا عم احكي نعم انا قسمت القسم هاي عشان خاطرك انت، عشان انا اكون قريب دائما منك. الله يبارك. ان الاسباب الماديه قسمين ظاهره وخفيه، اما في اسباب روحيه معنويه. هذه الاسباب المعنويه منها الارواح، منها الارواح ومنها الجهل الذي وصفه الرحمن في القرآن إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فإذا واحد قال هل مرشد ثامن هنا مثلا أو جني، ما هو موقفنا؟ طيب أنا شايفك ما لك صريح مثل حكايتي، أنا بحكي من يمك أنت ليش ما بتحكي من يمي؟ ما منصدق ولا منكذب؟ منكذب، بس في فرق بين منكذب وبين ما منصدق، صح؟ طيب. إذا منصدق ما منصدق ولا منكذب؟ منكذب. الآن إذا قال لنا قائل البيت هناك اختراء سببه جني، منصدق ولا منكذب؟ منكذب. وقفي. وانا واقف معك. طيب الاخ هذا الذي احترق بيته ايه معروف بتصدي للجن، معروف بايه؟ بتصدي للجن. ايش بتصدي ودائما تصديه للجن؟ ايوه دائما في حرب معهم، هي اشكال، فلذلك هم يؤذونه. هي اشكال، هي اشكال اشكال بتطلع انا بتطلع مو بتطلع كيف رايح لك؟ فتشبيه كبيره بينهم يا اخي، ما عمل لك فتشبيه الإسلام لا يبأس. الله المستعان. أنا أعرف ماذا يعني. لما تضرب الجن بتأثير الكهرباء معه وبقتل بعض الجن. في جن تقتل على الناس؟ هل الجن أدري الجنة؟ ما هي أشكال وأشكال وأشكال. في شرطة في حركة خصيصا عشان مثلا يقطعوا من التأمين. كيف بدنا نفرق من الكلام؟ سنة مما يتعلق بالغيبيات ومنهم الملائكة والجن يجب الإيمان. التوسع في ذلك لا. طيب الآن راح يصير معنا التوسع منافي للشرع. أن نقول إذن أي اتصال بين الإنس والجن هذا ننكره؟ لا، مش أي اتصال، إنما المناكحة والمجامعة. رهنا عبيلة وكما يقال الأطلس حريص. في عندنا نصوص تبين أنه يمكن للإنس أنه يمسك جني ويصرع ويتغلب عليه، لكن هذا الجني بيكون متمثل بصورة غير صورته الحقيقية. الله عز وجل قال في القرآن الكريم: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. لا ترونهم كما خلقهم الله، لكن هن عندهم استعداد أنه يتطوروا ويتلبسوا بأشكال وألوان. قبل ما تشرف حضرتك كنا عم نتكلم موضوع قتل الأفاعي والحيايا، فجاءنا تفصيل وهو أن المسلم إذا رأى في داره حية فلا ينبغي أن يقتلها، بل عليه أن يذيرها 6 مرات. لماذا؟ لأن الرسول عليه السلام قال أنه في المدينة أقوام من الجن، فإذا رأيتم جانا يعني أفعى أو حية فأنذروها 3، فقد تكون من الجن الذين أسلموا في المدينة. هذا شيء. وشيء ثاني، أو لعل هذا هو سبب هذا الحديث، أن رجلا من الأنصار من الشباب، شباب الأنصار، تزوج وخرج من داره. لما رجع وإذا بعروسته في الباب، لا هي تستطيع أن تدخل الدار ولا هي تستطيع أن تخرج من الدار، لأنه كان عنده شرف وعنده حياء، لكن ما تستطيع أن تدخل الدار. فهم بطعمها، قالت له: تريس، ادخل الدار وانظر ما فيها. وإذا هناك في حية مكورة على نفسها ضخمة، فما كان منه إلا أن طعنها بالرمح. قال: فلا ندري أيهما كان أسرع موتا من الآخر، الحية أم الشاب الأنصاري المتزوج حديثا. فقال عليه السلام الحديث السابق: أي هذه الحية اللي كانت متكورة في الدار هي من الجن. ولذلك لما هو طعنها الجن طعنوه وقتلوه. هذه حوادث بارك الله فيك تفصيلية لبعض هذه الأمور الغيبية، فما صح منها أمنا. كذلك مثلا قصة فراشة أبي هريرة وغيره من الصحابة لبيت التمر تبع زكاة الصدقة. كان يحرس ليلة وإذا بشخص يأخذ من التمر ويضع في ذيله ويريد أن ينطلق، فهجم عليه. طبعا هذا سيأتي لاحظا أنه شيطان جني لكنه متمثل. فهم أبو هريرة أن يأخذه ويسلمه للرسول على اعتبار أنه سارق. قال: دعني. ودخل عليه وتشفق عليه انه ذو عيال واطفال حن وسرقه. الصبح حكى القصة للرسول، قال: انه شيطان وسيعود اليك. وفعلا عاد وبلغته سيره الليلة الثانية والليلة الثالثة، وكل مرة ابو هريرة يلقي القبض عليه. في المرة الثالثة لما عزم أبو هريرة أن يسلمه للرسول قال دعني وأنا أعلمك فائدة، تقرأ كل ليلة حينما تضع جنبك للنوم آية الكرسي لا يضرك شيء في تلك الليلة من إنس أو جن. فكان يصدق كلامه وتركه. ولما أصبح الصباح قص له القصة للرسول قال صرخك وهو كلوم، صرخك وهو كلوم، فذهبت مثلا. الشاهد هون في صار في اتصال، فما منكرنا هذا الاتصال، ننكر التزاوج والتناقض اللي يرد عليه إشكالات كثيرة وكثيرة جدا. قال هذا الذي نام فيه، فهو اللي بقى بيصير إفراط وتفريط، إفراط وتفريط. ناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يضيعون نصوص واردة في الشرع، وناس يزيدون على النصوص الواردة في الشرع، وإنما الحق وكان بين ذلك قواما. نثبت ما أنصره الشرع وننفي ما نفعه الشرع. أمركم بإنذار سليمان عليه السلام. بس كيف؟ ما في أمه شو بيعرف؟ شو أقول له يعني لا شو أقول له؟ أنذرك بإنذار سليمان عليه السلام. أنذرك بإنذار سليمان. والأخ يحفظ نوعا. عليكم بالعهد الذي أخذه سليمان عليكم. هل خرجتم من هذا المكان؟ أحجر أو أحرج عليكم. هاي شيخنا بقول أي صيغة مش مهم من رواه. هذا عهد. لا أنا مش بسجل. يعني قرب العالمين عن الحور العين لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان. فيستدلون بهذه الآية على جواز الاتصال الجنس بين الإنس والجن. هل الحور العين من الإنس؟ نعم. هل الحور العين من الإنس؟ المهم على ليس من الإنس. إذا مو وجه الاستدلال هذا كذلك غيب يعني من الأخذ كويت عنه. نعم. وين العموم؟ وين انت عم تقول عنه ما يفعله الانس؟ هالعموم هذا من اين جاء؟ انا ناقل وما فائدة هذا النقل؟ انت بتقول ما هذا هو؟ هو قلت له ما وجه الاستدلال ما قالك. انت هذا بيان وجه الاستدلال؟ نعم هم يقولون. هذا مو بيان، انت تقول ما يقولون. انا بيان وجه الاستدلال لهم الذين يقولون به. ورد عليهم مثل ما ورد عليك العموم الذي يستدلون به، من اين جاءوا به؟ فهما منهم في الآية. يا اخي من اين جاءوا به؟ فهم نعم، لكن من اين جاءوا به؟ يعني هاي قضية علمية ذاتية. نعم. تفيد ان الحور العين ممكن يطأهن الجان كالانس. نعم. فانا اطلت الاستدلال، قلت له هل الحور العين انس؟ طيب هذا يقال نفسه الكلام الى اخر. فاذا لا فائده من هذا الكلام لانه من باب راحه. شيخنا الجن لما يتشكل بصوره الانس كما في حديث ابي هريره الصدقات لا يمكن ان يطأ انسيا في هذه الحاله؟ لا يمكن، لانه ما راح يبقى بهذه الصوره، راح يتطور. في الوقت فهمت به الوقت ما بده يجي الذريه هو وسيبه ما أصاب ابن عربي ونحو ذلك. هذا كله توسع في الغيبيات، ما يجوز توسع في الغيبيات ما يجوز. يعني لما بتقول أنت من باب الإمكان، باب الإمكان واسع جدا.